أو يحرم أو كذا، هذا إخبار من هذا الإنسان بماذا؟ بحكم الله، إخبار عن الله، إخبار عن الله أن هذا الحكم من عند الله سبحانه وتعالى وكذا. طبعا مفترض أنه تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ عن أهل العلم بطريقه فيخبر به، هذه الفتية إخبار بالحكم عن الله سبحانه وتعالى. هذا الإخبار لا ينبغي أن يتولى إلا من عنده القدرة على أن يخبر، إذا أخبر يكون صادقا في إخباره، من لا بد أن يتهيأ له، يكون عالما بما يخبر به. وطريق العلم بما يخبر به طبعا درجة، منهم المجتهدون الكبار الذين نظروا في الأدلة الأصول من الكتاب والسنة وإجماع السلف وعرفوا الاختلاف والنفاق وكانوا مجتهدين، مثل كبار الصحابة وكبار التابعين ومن جاء بعدهم والأئمة المشهورون أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحمه الله ومن كان في درجتهم وتلاميذهم أيضا إلى آخره. ثم من جاء بعدهم درجة أخرى، درجة أقل حبيثا يعني من حيث الاجتهاد المطلق، ثم يعني بدأ الناس في النزول أو قلة من يوجد من هذه الدرجة. ولكن مهما يكن من أمر فلا ينبغي للمفتي، المفتي هذا الذي يخبر، يسأله ما حكم كذا، لي كذا حصل لي كذا، ما حكم، ما الشرع، يقول جائز ممنوع، صحيح باطل، واجب محرم، هذا إخبار. لا يجوز له أن يقول ذلك ولا ينصب نفسه ويجلس للناس ويسمع منهم ويجيبهم إلا إذا كان عارفا بما يقول، عنده العلم بها. ولا يجوز أيضا لولي أمر المسلمين الذي عنده ولاية المسلمين وكذا إلى آخره أن يمكن أحدا من الناس أن يفتي الناس إلا إذا اختبر وعرف بأنه من أهل العلم الذين يستطيعون أن يخبروا بالخبر الصحيح عن الله سبحانه وتعالى. فإن حصل من أحد الناس أنه تجرأ ووضع نفسه موضع من يسأل وهو ليس من أهل العلم، أو حصل من ولي أمر المسلمين أنه أعطى هذا المنصب لمن لا يحسنه، فالإثم حاصل على المفتي هذا وعلى من ولاه. يعني هذا الحديث يدل من أفتى في روايته من أفتي بفتية غير ثبت فإثمه على من أفتى، وفي الرواية الثانية من أفتى بفتية من غير علم فإثمه على من أفتاه، والمقصود به من أفتاه بجواز أن يكون مفتيا. فهذا يشمل كل يعني المفتي المخبر بالحكم الشرعي وهو ليس أهلا له ولا يعرفه فيكون إثم المستفتي عليه، وكذلك من مكنه من هذا. وهذا أيضا خطير جدا، ولهذا كان السلف الصالح من الصحابة رسول الله الذين عايشوا التنزيل نزول القرآن الذي ينزل شيئا فشيئا تدريجيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام والأحاديث بالوقائع والحوادث التي كانت تحدث والأسئلة التي يسألها عليه الصلاة والسلام فيجيبهم يسمعون، وما حصل لهم هم أنفسهم وأجابهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايشوا الأدلة وهي يعني تتكون، الكتاب السنة يعني كذا. هؤلاء رضي الله عنهم كانت الفتوى تأتي مسألة سؤال، يأتي واحد من الناس يسأل وفي عدد جالس في المسجد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل السائل المسؤول منهم الواحد منهم يسأله فلا يجيب ويحيله على الذي عنده جنبه ويحيله على الثاني ويحيله على الذاك اللي في زاوية الثانية في المسجد، ويحيله يعني يحيله بعضهم على بعض الفتية حتى تعود إلى الأول، حتى يعود السؤال إلى الأول من حرصهم على وخوفهم من الوقوع في أنهم يقولون ويخشون أن يقعوا في خطأ الفتية. ما بالك بما نراه الآن وما حصل في أزمنة متعددة من تسارع الناس إلى آخره، وجعله وجاه والله فلان يعني يسأل ويستفتى ويفتي، هذا يعني ربما يكون له فيه نوع من المصلحة الدنيوية، جاه وفلان وسؤال يسألونه الناس وكذا. لكن ماذا يعني هل تستطيع أنت أن تتحمل ذنوبك وحدك فضلا أن تتحمل آثام الناس؟ لأن كل من يسأل عن مسألة وتقول له هذا جائز أو ممنوع أو صحيح أو كذا، فقد حملت أنت تحملت ما ينتج عنه من عمل. إذا يعني أجبته بحل زوجته التي طلقها، يعني طلق زوجته والله أنا طلقت زوجتي كنت غضبان إلى آخره، طلقتها ثلاثا في حال إلى آخره، أنت كذا قلت لا هذا طلاق مثلا يعني هذا ما يعتبر طلاق، زوجتك حلال لك لأنها ما سبق أن طلقتها، يعني أحللت له ربما شيئا محرم عليه. يعني ربما يكون إذا كنت ما تعرف الحكم ولا دليل تكون حللت له شيء محرم عليه. هو ما دام سألك وأخذ الجواب منك. هذا الإثم كونه ارتكب محرم وجلس وعاش مع امرأة لا تحل له، هذا الإثم كله ليس لا يسأل عنه، وإنما الذي تسأل عنه أنت الذي أفتيت. وهكذا إذن فمنزلة الفتوى والجلوس لها وسماعها وإعطاها للناس لا تبعد كثيرا عن خطورة القضاء. نعم القضاء فيه فصل الخصومات وإلزام فقط. فرق بين الفتوى والقضاء أن القضاء فيه فصل في الخصومات وإلزام بما يقوله القاضي، وأما الفدية ففيها إخبار، وعندئذ المخبر المستفتي سيأخذ ما تقوله ويذهب يعمل به، فكلاهما عند تنفيذه ستتحمل أنت عاقبته، وهذا فيه تشديد، وهذا من هنا جاء التشديد على منصبي القضاء والفدية. عن أبي هريرة بل عن أبي ذر، ونحن ما نزال في باب الولاية والقضاء، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. نصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، الحرص على مصلحتهم وعلى ألا يدخلوا فيما يؤذيهم. أبو ذر من أوائل من أسلم، ومن أكابر الصحابة يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفضلهم يعني، ولكن حرصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وكونه يحب له يقول رسول الله، وهذا يعني هذا الذي نقول ويقول كل مسلم يعني يتصور ان الصحابه مهما قلنا في الصحابه في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان نصل الى يعني اعطائهم قدرهم وفضلهم. فضل الصحابه كون هذا الانسان يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له اني احب لك ما احب لنفسي، يعني هذه المنزله، هذه الخاطب المباشره، يعني من يتصورها ويقول إن صاحبها من يعني ما حصل على شيء عظيم لا يمكن أن نحصل عليه مهما كان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نفسه. لو أنفقت من وزن أحد، وأحد تعرفونه جميعا، كان في مكة ولكن أنه ذهبت من المدينة وعرفتم التاريخ، جاب له لو أنفق الإنسان منا أو من غير يعني من غيرنا ممن جاء بعد الصحابة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أحد في سبيل الله صدقة لم تبلغ مثل مد أحد الصحابة ولا نصف. ليه؟ لأن الله اختاره كما اختار رسوله صلى الله عليه وسلم لرسالته، اختار هذا الجيل من المسلمين الذين آمنوا به واتبعوا. فهذا الصحابي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعلن إسلامه في مكة يوم كانت العدد يعني قليل جدا من الناس، ومع هذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، والولاية تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة بدنية، تحتاج إلى قوة عقلية، تحتاج إلى قوة يعني فكرية وذهنية، تحتاج إلى يعني إلى مواصفات معينة لابد أن تكون موجودة في الإنسان. نعم قد يكون المؤمن، ولهذا يقول عمر بن الخطاب يعني أثر ما معناه يقول يعني يقول الإنسان عنده من أتقى الأتقياء، ولكنه لا يوليه على أدنى ولاية، لأنه ليس الولاية لا تكون بمجرد يعني مجرد التقوى، قد يكون الإنسان تقيا ورعا خائفا من الله سبحانه وتعالى من أولياء الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يصلح لولاية، لأن الولاية فيها سياسة أفراد، سياسة مجتمع، سياسة كذا إعطاء حقوق ومنع حقوق، تحتاج إلى مواصفات معينة من لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي ذر، ولهذا قال له: يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا عن الولاية، يعني أنت لا تولين لا تأمرن على اثنين، يعني لا تكون أمير عليهم، ولا تولين ما لا يتيم. مع أن أبا ذر ما هو معروف عن أبي ذر ماذا؟ أزهد الزاهدين، أبو ذر من أزهد الصحابة يعني في المال، ويرى أن المال هذا المال مال الله وليس للولاة ولا أفهم. من هنا يأتي حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزعت أبي ذر رضي الله عنه إلى مسألة يعني أن هذا الحق العام وأنه كذا إلى آخره، لا تؤهله لأن يتولى، لأنه يعني يخشى أن لا يستطيع أن ينفذ ما يريده هو في بين الناس، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرص على الولاية إلا إذا كان أهلا لها، بل إن بعض أهل العلم قالوا: لا يكفيك أن تكون أن تعرف من نفسك أنك أهل للولاية، لولاية قضاء ولا كذا، لا يكفي هذا، بل لابد من شهادة الناس لك، لابد أن يشهد الناس لك ويعرفك الناس بأنك والله عندك من القدرة من العلم والقدرة البدنية والذهنية وكذا إلى آخره. فيقول الناس، وهذا بالأمس كان واحد يسألني يقول طيب هل يجوز لي أن أدخل يعني مثلا في البلاد الآن فيها، وانتشر هذا، وهذا هذه وسيلة من الوسائل، وصحيح من أعمال العصر وكذا إلى آخره، ولكنها وسيلة من الوسائل لا يمنعها الشرع، لا يمنعها الشرع. مثلا الانتخابات، يعني في النظم انتخابات، انتخابات سواء انتخابات لإدارة شؤون محلية كما هو الآن حصل الآن عندنا يعني انتخابات بلديات وكذا، أو انتخابات لشؤون يعني أكبر من ذلك ولايات مناطق وكذا، أو ولايات ولاية عامة ولاية كذا. هذه الانتخابات في البلاد التي تعملها هي وسيلة، وما دامت وسيلة وليس هي محظورة في حد ذاتها فليس الممنوع، ليست ممنوعة، وبشرط أن تسلم من المحظورات التي نشاهدها ونسمع عنها فيها، يعني لأنها يدخل فيها أنواع كثيرة من الرشوة والقول الباطل والسباب بعضهم لبعض وكذا إلى آخره. هذه المحاذير، محاذير كلها يعني محاذير، إذا سلمت منها يعني مسألة الانتخابات وكذا، إذا سلمت من هذه المحاذير اللي ما طبعا كما تعلمون تسمعون الآن صح كل شيء معروف لكافة الناس، يعني عندما يتنافس الناس أو ناس معينين ماذا يصنعون؟ أولا يعني كل نبذل جهده إلى أنه يجلب أكبر عدد ممكن من الناس بطريق مشروع أو غير مشروع، يعني بالرشوة بالكذا بوعود غير صحيحة إلى آخره، ويتجاوز الحد في هذا. وأيضا بعضهم في أماكن أخرى أنه يؤذي منافسه ويتكلم فيه ويلحق به من يعني الصفات ما ليست فيه من يعني فيه كذا، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما يعني أصل لهذه جائز. طيب لماذا جائز بل هو مطلوب؟ يعني ممكن يكون مطلوب، كيف يكون مطلوب؟ مطلوب لأنه في الحقيقة إذا مشى على النحو المشروع وسلم من المحاذير يخرج لك يعني خلاصة من المجتمع هي التي تستطيع أن تدير شؤون المجتمع ومصلحته وكذا إلى آخره. وهذا حصل جزئيا، حصل جزئيا، يعني في عندما عهد عمر رضي الله عنه بالخلافة إلى الستة ماذا صنع؟ ماذا كان يصنع؟ طبعا استشار يعني اجتمعوا هذا الستة أنفسهم كل يعني فوض أمره إلى شخص، ثم بعد ذلك فوضوا جميعا أمرهم إلى عبد الرحمن ابن عوف. وعبد الرحمن ماذا صنع؟ أخذ يسأل الناس، أخذ ماذا؟ يسأل الناس، يسألهم عن فلان عن فلان عن عدي عن عثمان، يسأل إلى آخره، حتى ترجح له من سؤاله لعدد كثير من الناس أنهم يميلون إلى عثمان فاختار عثمان، اختار عثمان. إذن هذا موجود وأصله موجود ولا مانع منه، لكن بشروط معينة. يسلم من المحاذير التي أشرنا إليها، يسلم من الكذب، يسلم من الغش، يسلم من الرشوة التي سيأتينا بعد قليل إن أمكن الدرس، يسلم من يعني الافتراء بعضهم على بعض. إذا سلمت من هذه فهذا أمر لا بأس به، وهو قرينة من القرائن التي تشجع الإنسان القادر يعني الأهل على يعني ولاية عمل معين تشجعه أن يسير فيه لأن الناس راضين عنه أو عدد من الناس راضين عنه. فلهذا نقول يقول هنا الإنسان إذا عرف من نفسه القدرة فلا بأس أن يقبل بولايته أو يعني أو حتى يطلبها إذا لم يوجد غيره، ولكن الأولى والأفضل والذي عليه كثير يعني من أهل العلم يقولون لا يقدم عليها إلا إذا شهد له بالقدرة عدد من الناس يعني غيره. حديث أبي ذر الثاني كالأول يقول قلت يا رسول الله، وانظر أيضا يعني هذا أيضا يطمئننا نحن المسلمين في هذا الزمان المتأخر كما قام تعالى، ويؤكد لنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يألوا جهدا في نقل ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان أمر حتى يتعلق بأحواله، وما يعني ربما بعض الناس يستكثر على نفسه يقول والله أنا طلبت من رسول الله وما أعطاني أو طلبت من فلان. أبو ذر ماذا يقول؟ قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ يعني يطلب أن يقول يستعمله يعني معناه يولي يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والحديثان حديثي أبي ذر الأول والثاني رواهما الإمام أحمد ومسلم. فانظر اولا يعني امانه الصحابه وصدق الصحابه فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء يتعلق به، يعني ربما بعضنا اذا يعني بعضنا وكثير من الناس اذا حصل بينه وبين مسؤول كبير او بين كذا الى اخره شيء يعني يرى انه يتعلق بشخصي انه يعني كذا ما يروي ما ينقل ولا كسر على نفسه. لا، هؤلاء نقلوا كل ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون فيه انه تبلغ للناس ما امر الله به ورسوله. يقول قلت يا رسول الله الا تستعملني اذا طلبا من الرسول ان يستعمله في ولايته، كانه كان يرى من نفسه انه قادر، بل قد يعني تصور من ابي ذر انه يرى من نفسه انه استطيع ان ينصح، لان نظرته الى المال والى كذا والى اخره معروفه، يعني ينبغي ان يعني كل ما زاد عن حاجه الانسان يعتبره كنز. طبعا هذه نظرة يخالفها فيها أكثر الصحابة. فيقول ألا تستعملني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بيده على منكبه، هذا من باب المداحبة وكذا، وقال له في الحديث الأول إني أحب لك ما أحب لنفسي، وهنا ضرب هذه على الكتف من باب يعني الرفق وال يعني تحبيب الإنسان إلى إلى إلى يعني من يخاطبه. ثم قال له يا أبا ذر، هذا يناديه بكنيته، يا أبا ذر إنك ضعيف، وضعف الذي في أبي ذر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون في يعني في قدرته على تسيير الأمور، أن يقولنا التقوى والورع والزهد والقرب من الله سبحانه وتعالى هذه قد تكون في أعلى درجاتها عند الإنسان، ولكنه لا يستطيع أن يدير حال نفسه حتى، يعني فليست يعني الصلاح في ذات الإنسان وتقواه وزهده ليس مؤهلا له أن يتولى، بل الإمارة تحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى كذا، ليست موجودة في أبي ذر. قال له رسول الله يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، طبعا معناه أنك ما تستطيع تحملها هذا فهي أمانة، وإذا حملتها الأمانة ستسأل عنها، وإنها أمانة. ثم بين سواء يعني حال هذه الولاية، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. ما الذي يأخذها بحقها؟ يفسر الحديث الأولى التي سمعناها والتي بعدها، الأخذ بحقها هو أن يكون عالما بالحقوق وقادرا على إيصالها إلى أصحابها، فقادر على إيصالها إلى أصحابها بحيث أنه يقدر على نفسه وهواه لا يطيع هواه، ويقدر على الإغراءات والإجراءات والتهديدات وإلى آخره، يعني حازم قوي قادر مع نفسه ومع غيره، إذن علم وقدرة بحقها، هذا حقها، وأدى الذي عليه فيها لا تجوز، يعني هي خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم. حديث آخر عن أم الحسين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. والحديث رواه الجماعة إلى البخاري، يعني رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة، لم يرويه البخاري ولا أبو داود. هذا الحديث فيه وجوب أو فيه توجيه إلى وجوب طاعة من ولي أمر المسلمين مهما كان. طبعا الحديث هنا قال وإن ولي عليكم عبد الحبشي وفي رواية كذا إلى آخره، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذا القول الصادر ممن؟ هذا الصادر من الصادق المصدوق الذي قال أيها الناس إنكم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المسك، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إلى آخر ما هو معروف مقرر في الإسلام، ولكن يخاطب الصحابة وهم عرب يومئذ وما زالوا حديث عهد بكفر وبجاهلية، وكان عندهم هذه النعرة يعني أو هذه كذا الاعتزاز بالنسب وكذا، فقال لهم يعني حتى نظرتكم هذه ولو كان من أدنى يعني من تنظرون إليه من الناس إذا تأمر عليكم فاسمعوا وأطيعوا، لا يغرنك أنه والله إن فلان يعني هذا كما قال بنو إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. لا، هذا من هي؟ إذا مهما تأمر يعني وتولى ولاية على المسلمين مهما كان ما دام عالما بحقوقها مؤديا لحقوقها يجب طاعته، يجب طاعته. وبعض أهل العلم قال إن المقصود به هنا يعني من كان يعني كان طبعا فيه لهم كلام في مسألة المملوك، العبد المملوك هل يجوز أن يولى أو كذا؟ لا. ليش؟ لأنه هو أساسا ما يستطيع أن يتصرف في حق نفسه جوني، لأنه مملوك، العبد كما هو المثل المعروف عبد ومملك لسيده. لكن قالوا المقصود به هنا من كان رقيق، من كان رقيق، أو أنه من باب المبالغة حتى لو حصل وصادف أن كان مملوكا وقد ولي أمر المسلمين يعني بغلبة أو بكذا وكان مسؤولا عن يعني أمر من أمور المسلمين، فلا يجوز للمسلمين واجتمع عليه جماعة المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعته ما دام في يعني يأمر وينهى في طاعة الله سبحانه وتعالى. عن أنس، نعم، هذه الأحاديث في هذا الباب وقد انتهى الشيخ من ذكرها وعلقنا على ما تيسر بها. هنا مسألة ثانية في مسألة الولاية ونحن في أحكامها وخاصة بالنسبة للطلبة. قال باب تعليق الولاية بالشرط، تعليق الولاية بالشرط كونه يقول يعني طبعا هذا الولاية درجات، أعلاها الولاية العامة رئاسة الدولة يعني تسمى يعني الخلافة أو رئاسة الدولة، ثم تتدرج ولايات يعني القضاء، إمارات الأقاليم، ولاية بيت المال، ولاية كذا، الوزارات إلى آخره. فهذه الولايات الدنيا أو يعني الولايات العامة اللي دون الخلافة أو دون الرئاسة مسؤول عنها في الأصل من؟ الرئيس الأعلى، الرئيس الدولة، وهو الذي يختار الولاة الآخرين، يختار القضاة، يختار الأمراء، يختار كذا إلى آخره. لا، كان تعليق الولاية بشرط. إذا هل يجوز للخليفة لرئيس الدولة أن يقول لفلان أنت متولي أو مولى أو قاضي أو أو أو آمر أو حاكم على كذا بشرط كذا أو لا يجوز؟ الباب ذكره في هذا، وفيه حديث ورد في ولاية إمارة قيادة جيش عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد أمر يعني والله إمارة إمرة الجيش، أمر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر يعني جعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، رواه البخاري ولأحمد من حديث أبي قتادة وعبد الله بن جعفر نحوه. أن هذا الحديث معروف ومشهور في السيرة ومعروف حديث صحيح، قصة غزوة مؤتة التي استشهد فيها هؤلاء الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه السرية وأمر عليهم في أول الأمر زيد، وكأنه وهذا ظهر فيما بعد من الأحداث يتوقع أن تستجد هذه السرية مشكلات عظيمة إلى درجة أنه يمكن يقتل قادتها، وهذا من حكمته وفطرته عليه الصلاة والسلام. إذن فرتب لهم الأمر وهم ما يزالون في المدينة. إذن الأمير زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فإن قتل فلا يقع في فوضى وإشكال وكذا إلى آخره، فالأمير بعده جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فالأمير عبد الله بن رواحة، ولم يزل ثالث رابع لأن يعني أقصى ما يمكن أن يحصل ثلاثة، ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. فهذا فيه دلالة على أن يعني جعفر ما ولي إلا بشر إذا قتل زيد، وعبد الله بن رواحة علقت أمارته بشرط أن يقتل يعني إذا لم يكن جعفر موجود. فهذا فيه دلالة على جواز أن يشترط الوالي العام الحاكم العام على من يوليه الشرط الذي فيه مصلحة الولاية هذه. أي شرط هذا؟ طبعا شرط في ماذا؟ قال إذا لم يوجد فلان ففلان، إذا لم يوجد فلان ففلان. إذا هذا كذلك في الولايات الأخرى قالوا يقاس عليه، يقاس عليها، أوليك على كذا بشرط كذا، يقول هذا جائز بناء على هذا الحديث. الشيخ الشوكاني في شرح هذا يقول ولا أعرف الآن دليلا يدل على المنع من تعليق الولاية بالشرط، فلعل خلاف من خالف طبعا عن العلم خالف، يقول فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعدة، مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع ذلك في كثير من المسائل. هو يقول لا أعلم دليل، والذين خالفوا ربما استندوا إلى قاعدة من القواعد الفقهية، وهذه مجال اجتهاد، ولكن الظاهر من الحديث جواز مثل ذلك. في أسئلة في شيء؟ كم بقي من الوقت؟ طيب، بما أنه لم يبقى من الوقت إلا ثلاث دقائق وعندنا شيء من الأسئلة نكتفي بهذا القدر في الدرس، ونترك ما بقي لإجابة على بعض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سؤالك في الورقة؟ لا، طلب التاريخ في رد ولا من في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في